فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. هذه الأصول فيها من الفساد والشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد، وإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خير وشر. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد بين الرب جل وعلا أنه إخلاص العبادة لله وحده وكفر العبادة لغير الله والإيمان بالله وكفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون الذات مجردة عن الصفات، قالوا هذا التوحيد. فإذا أثبت الصفات معنى ذلك أن هذا وصفه له بالمخلوقات، فلم يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فالله له صفات تليق به جل وعلا، والواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك، والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، أن الله جل هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنكار القدر، يقول أن بقدر فلا عدل، كيف يمضي قدر يقدر عليهم أشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم، فأساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. والله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل أنه يضع لك علمه بها سبحانه وتعالى ويعاقب من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء يذل من يشاء ويهدي من يشاء له حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا سوى هذا وقالوا ألا لا عدل إلا بإنكار القدر وأنا أمرؤنك. كذلك المنزل هذه المنزلتين قال العاصي لا يكون مسلما لا كافر ولكن منزل الا بالمنزلتين. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الايمان ولا ينزع عنه الايمان والاسلام جميعا، بل ينفع عنه الايمان الكامل ويحل له ايمان ناقص وموته بالاسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الايمان. فاذا اخرج عن معصيته عن الايمان بعد كفرا وشد لله وشد لرسوله وعالم الإيمان بالآخرة عظيم الإيمان بوجود بالصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة. كما كانت معصيته لا تنفع عن الإسلام فهو مسلم، لا يكون من مزيد من منزلته فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على معصيته. ثم الرابع إنفاذ الوعيد، وأعرف الرابع إنفاذ الوعيد، يقولون لا بد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يوقع عن هذا، هذا من جهله. والله يقول ويغفر ما جاءت إليه سبحانه وتعالى العجل من يشاء والحمد لله من يكون المعصية. إنما تحكم النار هو الكفار، هو الذي يتحكم عقله دخول النار والخلود فيها. أما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعة فلا يدخل النار تحت مشيئة الله. فلا يجب إنكار الوعيد، ربنا قد يعفى ولا يكفي الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمة ومن جميل إحسانه أن يعفو ويصفح، هو العفو الجليل سبحانه وتعالى. وإنفاذ الوعيد دائما وعدم العفو لا شك في الكمال، من صفة الكمال أن يعفو إذا شاء ونفي الوعيد إذا شاء. أما أن يلزم بإنفاذ الوعيد وليس له إمكان بعدم إنفاذ الوعيد هذا جهل جهل صف. إنما الوعيد يجب إنفاذه، أوجبه سبحانه المذكر ولا أوجب على نفسه، لا يستحق الكفر كما أوجب على نفسه رحمة المؤمنين وإنفاذه المؤمنين فضلا منه سبحانه وتعالى. وجعلوا إنفاذ الوعيد لازم، هم جعلوا اتفقوا واتفقوا مع الخوارج أن أذن العاصم وخلد به النار، هذا رأيهم هم الخوارج. الخوارج كفروا وجعلوا خلد به النار، والمعتزلة لم يكفروا في الدنيا وجعلوا شيئا اخر عندهم نزل من الجبين ولكن اتفقنا في الاخره انه مخلد في النار. من مات هو زاني هو مخلد في النار. من مات وسوى خمره هو مخلد في النار عنده. من مات وقطع قوانينه هو مخلد في النار عنده. من مات وقطع روحه هو مخلد في النار عنده. من مات وقد شهد بالزور هو مخلد في النار عنده الا ان يخلق الله يسال الله اليوم. بالعاصي لا تعالى ما في النار غير شائس ايش تحت المسجد. بل فعنده خوارج مخلد في النار. هذا الغلو في هذا الضعيف. وعكسه المرجعة الذي قال لا يضر مع الإيمان شيء فالإيمان القول واعتقاد فقط فلم يدع الأعمال من الإيمان فهو عندهم دفع قابلوا بالإيمان الطيب. ونصر خالص الأمر بالمعروف كلها رجع. وهذا الأصل أدخله فيه شرا فقالوا في هذا الأصل يجوز الخروج على السلطان والإيمان إلى عصى الخروج عليه ولو لم يكفر فالعود المعصي ذاك الخروج عليه وهذا جعلوه من أجل معروف منهم هذا من أصولهم. الرسول قال إلا أن ترى كفرا نواها عندكم من الله في برهان. هؤلاء خالفوا هذا الأصل وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا متى وجد المعصية وجب الخروج عليه. هذه أصول خمسة كلها قاله فيها العقل كلها يجعلها كأصول من عندهم بدلا من حسن خمسة بدلا من أركان الإيمان جعلها أصول من أنفسهم ومن آرائهم الكاسدة ومن عقولهم الكاسدة. ينبغي التنبه من هذه الأصول وعلى هذه الأصول ضربة المعتزلة والرافضة الجنسية والرافضة والجميع لم ينتسب إلى السنة من المتأخرين كانوا على طريق المعتزلة في هذه الأصول القديمة مع شبههم بالصحابة ومع ما عندهم من الشر الآخر. هم مسؤول عن الحنابلة والجماعة الداعية داعون والمقلد العاصي وظاهر النصوص تكفيرهم ظاهر النصوص تكفيرهم هم الخوارج كما قال النبي من الأمور تبرقون الأشياء ثم لا يعودون إليها. ولكن يظهر من كلام الأكثر أو الكثير عدم التكفير بل الشبهة. نعم. حكم عندهم زوجته المسلمة ومن ناحية في الدنيا يعانون عن أهل الإسلام في الآخرة مثلا من الله في الدنيا يعانون عن أهل الإسلام هذا الظاهر والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول وأصول ذلك الرافضة والإمامة. نعم والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. أيضا تعود عندهم الرسول خالص من وأصول أهل السنة والجماعة التابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لن يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لن يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة. وهذا فضل عظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. هل يحتمل أن نزل بهما ولم ينزل بهما جبرائيل؟ وهذا خصائص هاته إليه وصلتين حقيقات وآية من أحسن القرى. يحتمل أنه نزل بهما جبرائيل سابقا ثم نزل بهما هذا الملك لنبيد عناية، لأن الأصل أن جبرائيل هو الذي جاء بالقرآن وهو الواسطة في الوحي بين الرسل وبين الله عز وجل. هذه السورة وهذه الآيتان نزل بهما هذا الملك ولم ينزل قبل ذلك. مع ذلك لا يفتح إلا ذلك اليوم إعظاما لهذه السورة وهذه الآيتين وإكراما وتنويها لمحمد عليه الصلاة والسلام. ويكون الله أعلم نزولهما مرتين مع جبريل مع هذا الملك، أو أنهما نزل بصفة خاصة مع هذا الملك دون بقية قراءة العظيمة. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان الآيات هي أعظم سورة في كتاب الله، وهكذا الآيتان فيهما الإيمان. وهذا الرسول من رب العلم من كل أمر الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قال سمعنا وأطاع الله فأوصاك ربنا ورسوله. وبعد لا يكلف الله نفسا العفو الأمة في هذه الأمور التي بينها سبحانه وتعالى في آخر السورة. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان السبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والإنسان. لا هذه ما زادها أبو طالب ستة ثابتة، الزيادة ما لها غلافة لا ستة ثابتة كما قال أبو طالب. نعم. يعني الجنة والنار لا في اليوم الآخر. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، يعني بأمر الله جعله سبحانه واسطة هذه الأشياء التي يسببونها بأمر الله. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصالع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإقامها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله منهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا. والفارقات فرقا والملقيات ذكرا. ومنهم من ذكر الله في قوله والمرسلات. نعم. وإذا قطعت الحج لا يرفع. ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث كذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي ومعنى التأنيث كذلك كله. نعم.

كان بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبهه خط عبد الله ويرميه في داره ويشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به. هذا ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بعض التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا في قصة هاروت وماروت، والله أعلم. لقد الله أعلم مثل ما قال أئمة المحققين أن الأصل سلامة الإسلام، والإسلام قد جهل قد يغلط ما يمنع صحة سنيه إلا إذا عرف الغلط والوحي. ولو أن كل واحد له أوهام بطر بحديثه لبطر شيء كثير، لكن الأصل في الثقة والصدوق السلام حتى يتبين وجه خطأ بمجيئه طريق أخرى منه أوثق يبين وجه الخطأ. إلا في الأصل في حديث رواية عبد الله بن طالع في موسى إلا ما ثبت خطأه فيه. نعم. لكن شيخ عن كان يرى أنه يضاعف الاضطراب باسم الصحابي. لا لا في حاجة يرى من أساس ما لها نية. يرى من أساس الصحابي لا يضر في هذا، لكن المقصود أن يميز أحد الصحابي أو أرسل بالصحابي، قد يكون أنصاري وليس بالصحابي، يكون مرسل لكن منفصل عن المرسل. هذا مراد الأنصار فيهم صحابة وفيهم تابعون، فإذا كان رواية أبو الرويب عن أنصار تابعين فهو مرسل، فإذا صرح به عرف طبعا أن أنس أو جابر صار متصلا لا مرسل. ومن جهة إعلانه من جهة المعنى والمتن لا مكسي ولا في مكسي، والناس يسألون ويجيبهم الرؤى ما في لا في هذا لك عرف. نعم. ومسألة إن أجل في أهمية المكان سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء، لا ما لها كبير أهمية. صالح البشر الملائكة كلهم في خير عظيم وفضل كبير، سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء. فالمسألة يعني ليست مثل ما قال المقدم ليس من أهمية المكان. وماذا بل السنة مع هذا يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة من الأسباب المتقدمة. نعم. وما تجري له جماعة معهم يقولون لا الملائكة أفضل لأنهم معصومون محرومون من المعاصي هم أفضل. وفي كل حال فقول أهل السنة أظهر وأبين. نعم. أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويب أنه قال أخبار للأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويسترحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها لشهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به، وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل. قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين من الخالدين على قول الملائكة ملكين على قول الملائكة. نعم.

عن إمام في توفيقه، وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فأفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ انتهى. محمد بن خزيمة في سنده في كتاب التوحيد. شاكر رحمه الله قال رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال من رجال الصحيح، نقل عن مجمع الجمع بينا في المسند. يقول بينا في المسند كذلك عليك هذا في هذا البحث الطويل تقدم هذا البحث لأن على حاجة توقيت ابن خزيمة في إمام الأئمة هذا مشهور مشهور هذا قبل العلم ما في هذا قبل ورد على البدع قوة على البدع لأنه في جمع له يقول شارك الحد قبله وبعده ما لقتلوا في هذا اللقب طبعا في الأسباب لا هو التضعيف التوثيق أحسن عليك هذه بعض الشخاص السيء لكما فيه لما قال سيما أخر فهو الشخاص أولى من كلام كافر لأن جاء قاعدة معروفة في قدرها التعليق ومبين وعلى السر إذا كان من واحد كيف يكون من جماعة الحارث بن عبيد الإيادي كسر الهمزة بعدها الثانية أبو قدامة البصري صدوق يفتئ من السامع البخاري تعليق ومسلم أبو داود والترمذي وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول العلم المسائل. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يفع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها

وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة قوله هي هدى وهي شفاء وهي رحمة إلا وثق لنهدي بها ووصفي بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والسكوت والجهل وعلاج ما في مجتمعه من الشر والفساد هي شفاء لهؤلاء. أما لا أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمل نعوذ بالله وفي آذانه مطره عليها كما أخبر جل وعلا وفي آذانه مطره يخرجه عليه الأمر. المقصود أن الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستشفى بها وأقبل عليها وقبلنا فيها من الحق فإن الله يهدي بها الصراط المستقيم ويهدي بها أمراض قلبه والشكوك والأوهام والجهل والنفاق وغيرها. ومن صد عنها وأعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه حمى وعليه شقاء وعاقبته مقيمة نسأل الله العافية. وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لن يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ هذا أحسن الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي فيه التفصيل أهل السنة والجماعة وهم في هذا الكلام يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو اتفرقا هو مسلم واحد. فالإسلام والخضوع لله الأوامر الظاهرة والإيمان الاعتراف بالقلب التصديق بالقلب خلاف أهل النفاق. قال قوم أهل السنة والجماعة: هما واحد إذا فرج أحدهما عن الآخر فهما واحد في الدين عند الله الإسلام والإيمان. أن هذا الحديث صحيح لما يمر موسى وتسعون شعبة يعني والإسلام داخل الموجود. أما إذا اجتمع في مصر فإن الإسلام هو الأمانة الظاهرة والإيمان هو الأمان الباطن. ثم بحاجه يزيحنا فعلا الإسلام والإيمان. صلى الله النبي الإسلام بالأعمال الظاهرة، صلى الله الإيمان بالأعمال الباطنة. فلا منافاة، فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام، لكن الإيمان أخلص. وهكذا قصة الأعراب لما قالوا آمنا قال الله قل لن تؤمنوا ولا تدخلوا أسلمنا، فالإيمان أخلص وأكمل. كل مؤمن مسلم والعكس. فالإسلام دائرة أوسع تدعو فيه فاتح والمبتدع إذا لم يكن لبدعة ربه إلى كفر ويدخل فيه المؤمن المستقيم والإمام الأخر المؤمن عند الإسلام هو الذي استكمل هذا الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على بعضه فصار أخف ويكفي تفسيره إن شاء الله على كلام المؤلف كما قال الإسلام والإيمان واحد. نعم راحلهما في أسئل قوله الله لا نكسر واحدا من كل بهم ما لم يستحله يعني دون الشيء مرام دون الشيء دون ما يسمى شيء يعني دون الشيء ما أخذنا حديد أحمد قوله ولا السنة في جملة كان أقول هذا قول السنة في جملة أقصد التكثير فقط يقول ما لم يكذب سبقا يعني مع هذا الاستهزاء مثل لو عنده لم يكفي أو يصلي أو لم يصوم لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاقل لا كافرا أما الاستهزاء فهذا مضمون التكذيب مستهزي يظن كلامه التكذيب فلهذا يكفر عند الجميع مستهزي فهو عند الجميع لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه شك في قلبه نعم صلى الله عليه وسلم ما تكمل الاضحاك اللي من الزمن ولا يدل على استفهام الجيل يعني الاسلام والاشياء عندهم ما يرجع نعم بس انه مرتد على معاصيه يذكر في قوله تعالى فمن دخل الى هواه مو هذا الوصف موجه على الهوى وليس كل من دخل الى الهوى ويكون كافرا هو عاصم الاسلام والسارق تبع هواه والمغتاب والنمار تبع هواه لكن هو أوسع على الهواء أوسع من الشرك نعم أوسع على الهواء أوسع من كل مشرك قد اتبع هواء وليس كل مشرك على الهواء مشرك في الأكبر نعم قوله ولا نقض في الله ولا نماري في دين الله لا يسأل من اتباع الهواء في الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن أبي هنا على الإسلام هما أصل كل جاهل ومتبع وفاشل اتباع الهوى والظن يحملهم على كفرهم وغرورهم وغلالهم اتباعهم الهوى واتباعهم الظن فلا علم صحيح ولا قصد صحيح العلم ظنون والقصد مدهور باتباع الهوى بخلاف الواحد المؤمن فانه يتبع الحق ولا يلقى به الهوى ويخلص لله وحده سبحانه وتعالى العلم الصحيح لا عند اهل الفضل نعم وعن ابي حنيفه رحمه الله انه قال لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من الزمته القيام مع اسمائي وصفاتي الزمته الادب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساك الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب لا نحسن من المصورة وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كلام الشبلي يا أخوان سليم. كلام الشبلي الانبساط بالطول مع الحق صرف الهدف. كان رحمه الله يتخلف يعني تخلف تنفيذ عن أشياء ما لك نشاهد بها علم مثل ما وقع بها وفاق القدر والمجبرة يعني توسع بالأقرار في ذات الرب في ذات على غير دليل يهم إلى معاقبة كثيرة إما إلى الإلحاد يقوم بحدث الوجود وإما إلى إنكار القدر وإما إلى جبر والعياذ بالله وإما إلى ما رجر من ذلك من خلاف الدين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم التأدب بالآداب الشرعية والوقوف على النصوص وعدم الوسع والدخول في أبواب الله ليس له فيها أساس ولا أصل وترك ما لا يعلمه علم وفي الدخول ما لا يعلمه علم. ولهذا قالوا في هذا الباب أسماء الله يصير توقيفية ليس للعقل فيها مجال ولا نفت إلا ما أنفته الله ورسوله ولا نزيه لما نفاه الله ورسوله وما سوى ذلك لك لا علم لها إلا مع الأسر. قال أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بوصفه نفسه ووصفه لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاه القراء والحديث وهذا هذا معنى كلام غيره. الوجه في ذلك أن العقل جاء عاجز عن أجاله تفاصيل صلاة الله عز وجل لأنه لا دفع له ولا تفضل حتى يقاس على غيره ولا مثل له كيف تعلم صفاته بغير نص منه. هذا الحق الذي لا رجل به وما قاله السنة والجماعة أن الواجب يقوم على النفوس والحذر من الخروج عنه إذا بأقدار الله وصفاته كما أن الواجب في إعداد أسماء الله من الدين وباب التكفير والوقوف مع النصوص والحذر من تحكيم الأرواب غير حجة. ألا يعرف بعضنا أنه خالق واحد من الأفراد؟ هي جاءت ما يرضى العقل. نعم. هي جاءت بما يرضى العقول السليمة. نصوص. نعم. جاءت بما يرضى العقول الصحيحة السليمة والفطرة الصحيحة. نعم. لكن تفاصيلها ليس للعقل بها مجال. نعم. إنما يعرف منها جملة. كما خلاق رزاق مدبر عالم إلى غير ذلك. نعم. لكن التفاصيل ليس فيها قدرة فلهذا قال العلامة الشيخ ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم في مطابقة صريح المنقول صحيح المنقول صريح المعقول فالنقول الصحيحة موافقة للعقول الصحيحة والفطرة السليمة لكن ليس لها المجال في التفصيل بالجملة. نعم. نقصد الالتزام بالألفاظ لأننا أحيانا إذا خاطبنا غير العرب نستعمل الألفاظ وضح ما لا. نعم. يعني بس وضح ما لا لا تفرق عن النصوص. نعم. هؤلاء أسماء وصفات معلومة بالعقل والنص جميعا العقل جميعا والنص جميعا والنص وهناك صفات لا بد للعقل يوصف إلا بوجود الله وأنه علم مولد كل شيء وأنه قادر على كل شيء وأنه خالق لهذا العالم وأسماء هذه أمور معلومة بالنقل والعقل جميعا. نعم. لكن أمور أخرى الضحك وأشياء ذلك النزول لا غير هذه الصفات التي تحتاج إلى نقص. نعم. نعم. يقول بعض السلام لا أدري وصف العلم لا أدري وصف العلم لأن الأشياء قسمان قسم تعلمون وقسم لا تعلمون صار لما كانه نصف. قوله ولا نجادل في القرآن احتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال هذا معنى جاء أيضا لعمر مع رسالة الحكيم ولغير متابع اختلافا مع الصحابة، قيل له صلى الله عليه وسلم أن قرأت ما تحرم فاقرأوا ما تيسر منه ولا تختلفوا، فحذرهم من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما كان علم المتكلم وما حذره علم المتكلم ولا ينازع أخاه، وكل الحق. وقد تقدم شيء من الكلام فيما يتعلق بالحروب بالرسالة على أسماء أحرف، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن أصح الأقوال وأرداها بالصواب أنها سبعة متقاربة في معنى ويختلف ألفاظها، والمعاني متقاربة ومتحدة والألفاظ مختلفة، مثل جاء وأتى وأسماء أشبه ذلك، مثل عليم الحكيم، خبير العليم، عليم الخبير، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة أو المتحدة. ثم جمعه عثمان بعد ذلك على حرف واحد حذرا من الخلاف، وذكر المسلمون له ذلك وانتهى امر هذا الاختلاف. نعم. عثمان. يقول نعم. نعم. نعم. نعم. قد يكون معلق المسلم قال صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، اخرجه في الخصومات والانبياء. ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله روي المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا امر تساهل فيه اكثر المتاخرين كما نبه عليه النووي وغيره. هذا قد يقع.